فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائق وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذرين الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض واندرج معه النقاش وحمزة. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذرين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. فكلموه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. حمزة بالسكت على المد المتصل. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير.